بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه. أما بعد، وصلنا أخونا الكرام في تفسير سورة النساء إلى قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يعني هذه الآيات تبين أن أكثر النجوى يعني الحديث بين الناس أنه لا خير فيه كثير من نجواهم. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى، قال: إلا من أمر بصدقة، أمر الناس، ذكر الناس بالصدقة أو معروف، أمر معروف مما يعرف بالشرع حسنه، أو إصلاح بين الناس، يريد إصلاح بين الناس. هذه الأحاديث الثلاثة هي الأحاديث التي يحبها الله سبحانه وتعالى، وهي التي فيها الخير. ثم قال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. الذي يفعل هذا وهو يريد وجه الله سبحانه وتعالى فله الأجر العظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن يشاقق الرسول يعني يكون هو في شق، وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في شق، يعني هو ليس في الشق الذي فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعادي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يبتعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وهذا صلى الله عليه وسلم يعني خطير جدا، يعني من يبتعد عن المسلمين وعن المؤمنين وعن حال المؤمنين فإنه يخشى عليهم جهنم والعياذ بالله. وأخذ العلماء من هذا فائدة، وهي أن إجماع المسلمين حجة، إجماع المسلمين حجة، لأنه الذي يتبع غير سبيل المؤمنين الله تعالى حكم عليه بأنه في جهنم. فمفهوم هذا أن الذي يتبع سبيل المؤمنين، إذا أجمع المؤمنون كلهم، فإنه يعني مأواه إن شاء الله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن هذه الآية تبين لنا حقيقة من حقائق الإسلام الكبرى، وهي أن الشرك لا يغفر، الشرك لا يغفره الله تعالى أبدا، كل الذنوب تحت مشيئة الله إلا الشرك. والشرك هو صرف عبادة لغير الله، أي عبادة لغير الله شرك. فإذا مثلا دعا غير الله، صلى لغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، كل عبادة يصرفها الإنسان لغير الله وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة والعياذ بالله. لذلك يا أخواني هذا غاية في الخطورة، ينبغي الإنسان أن يعرف أنه إنما خلق لتوحيد الله وعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا جاء الإنسان وصرف العبادة التي هي لله لغير الله، فقد وقع في أعظم محادة لمقصد خلقه. هو إنما جاء العبادة لتوحيد الله، فإذا به ذلك البعيد يشرك مع الله إلها آخر ويرجو نفعا أو ضرا من غير الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية في الخطورة. ولذلك الله تعالى قال هنا: إن الله لا يغفر أن يشرك، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك من يشاء. ما دون الشرك فهو تحت المشيئة، إذا فعل كبيرا، إذا فعل ذنبا صغيرا، كل هذا تحت مشيئة الله تعالى، ممكن الله تعالى يتجاوز عنه، لكن الشرك لا يقبله الله تعالى أبدا. لذلك جاء في الحديث: يا عبادي وإن أتاني بقراب الأرض حسنة ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا، إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. فالتوحيد يا أخواني حسنة هي تبارك كل الحسنات، والشرك سيئة تمحق بركة كل الحسنات. ولذلك ينبغي الحذر الإنسان أن يحقق هذان المقصدان، يحقق معظم أعظم مقصد وهو العبادة، وأن يحذر من أعظم ذنب وهو الشرك. ولاحظوا يعني إمام الحنفاء، إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام الذي أمر الله تعالى أن نتخذه، أن نتخذ سبيله وأن نتبع هديه، واتخذ ملة إبراهيم حنيفة، يعني الله تعالى أمر باتباع ملة إبراهيم حنيفة. إبراهيم هذا عليه السلام الذي هو شيخ الحنفاء شيخ الموحدين يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر. يقول الحسن البصري من يأمن بعد إبراهيم، من يأمن يقع في الشرك بعد إذا كان إبراهيم عليه السلام وهو شيخ الموحدين وخايف أنه يقع، يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك إخوان لا ظلم وسهل القلوب تزيغ وتذهب وتميل، لذلك ينبغي الإنسان يحرص على تحقيق التوحيد دائما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يعني هؤلاء الذين يدعون من دون الله إنما يدعون ما يوصف بوصف التأنيث. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون كان في هناك أصنام وأنصاب وآلهة تعبد من دون الله تعالى. هذه الآلهة كلها موصوفة بالتأنيث، اسمها الآلهة مثلا اللات مثلا مؤنث لفظ جلال الله، العزة مؤنث العزيز، منات مؤنث المنان، فهي كلها موصوفة بالتأنيث. وهذا معنى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال يعني الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، يعني راح يكون لي نصيب من هؤلاء العباد أخليهم يتبعوني أنا، ما يوحدونك. طيب كيف سيكون له نصيب من العباد؟ قال ولأضلنهم ولأمنينهم، أمنيه أقول تم الناس وان شباب والعمر قدامك، ليش تستعجل وتتوب بسرعة، ليش تضيق على نفسك، يبدأ يمنيه. ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. كان المشركون إذا جعل شاة أو ناقة للآلهة يقوم يقص إذنها، يقص إذنها، يبتكون آذان الأنعام. فكانت هذه علامة على أن هذه الشاة للصنم. فإذا أخذ من أموالهم أيضا نصيبا للشرك. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا تغيير خلق الله، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، الوشم معروف، لعن الله الفالجة المتفلجات للحسن يفرقون من الأسنان، قال المغيرات لخلق الله. كل هذا يدخل في تغيير خلق الله. فالشيطان يعني يحاول أن يغير من خلق الله. الآن طبعا الشيطان يا جماعة مبسوط مستانس في الزمن اللي نحن فيه، لأن النساء أطاعوه في هذا بشكل عجيب، نفخ براطب ونفخ صدور ونفخ الله يكرمكم، كل ما يمكن أن تتخيل من تغيير بخلق الله عبثوا بخلق الله عبثا، أعوذ بالله. الآن شيء عندهم شيء اسمه نحت، ينحت الجسم نحت، في شيء عندهم اسمه كسر عظام، كسر عظام الصدر، والله ما يعني سألتني واحدة ما صدقت يعني هذا معقول، يعني والله عملية اسمها كسر الصدر، يكسرون آخر عظمين عشان المرأة يصير خصرها ضيق، والله تكسر صدرها عظام صدرها عشان يضيق خصرها. قمة العبث في تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم مقاصد الشيطان، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. ومن يتخذ، يقول الله تعالى من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا، اللي بيحب الشيطان ويتبعه فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم يقول لها أنت بها تصير أجمل، أنت بها، يعطيه ويوعده ويمنيه. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. نسأل الله لا يمكن يجي عنها مهربا. فلاحظوا يا أخواني هذا التطبيق الآن العمل للأسف لكثير من مقاصد الشيطان في إضلال الناس ويمنيهم ويغير خلق الله، والناس سبحان الله وكثير منهم يعني يتبعون الأحوال في الأمر. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يهدي ضال المسلمين وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.